يا رب بالحسن الأمام الغالي هون علينا شدة الأهالي سلام سلالة الأبطال وتعذب موسلانا يا خلفا حسنا في عام وجدنا الأشوال وقل السلام عليك يا بحر الندى والجود والإمداد والإفضال حضرة القدس المنيل عالي حاجة وكان لا من يقول بميت حي مع المختار في جلالي ماذا يقول الواصفون وكلهم لم يبلغوا المعشار المثقال لا ولو كان البحار مدادهم والعشب أغلام من الأجال والعالمون لجرعون في مكتب يبقى المداد وبنية الأحمال ومدية تسمو على الأمثال يكفي ما قد عادوا من رفعة عليا تراق على السمات العالي طريق الغوم بعد دروسها حتى بدا جمع من الجهال من كان صواما النهال وشاركا في طاعة الديار ذكر في خلواته مستغرقا الأوقات للمتعال من كان يا لسالكين للرحيم ويحسهم بالرفق في الإيصال يا حبيبي حزن الأمام الغالي وأعز زمان قد كان في إجلالي ذا صاحب الجاه العظيم وصاحب الفضل الجزيل مبلغ الأمالي جليل من سلالة هاجم أهل الصفا والسر والإجلال ذا صاحب الباع الطويل وصاحب الفرع الأصيل ونخبة الأبطال البتول وحيدر ساق العدا كاس الردى وفزيرهم من كال من غطفات أبي الملوك بأمره والأذن بالغابات عند مغالي لغاب الخلق خاضعة له والوحش بالفلوات والأفيال والملك والملكوت طوع يميني والكون والجبروت طوع